وأفضل القلب ما كان بأيه يأيه لك فنحن يأخذ الهدوء وكل الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدع الله عيدا قليلا من ورأت من سبيلا من الذي والبشر بإذنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ثمرا حسنا لا يكفيه فيه أبدا والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآثار وهو الحكيم الخبير نعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما يلي من السماء وما يعود فيها وهو الرحيم الغفور فصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده فلا تلد تكون له رضا ولنا بها مغفره وعلى آله أجمعين وسلم تسليما كثيرا طيبا إلى يوم الدين. أما بعد فما أبلغ ما جاء في الأثر وإن لم يصح سند علمه صلى الله عليه وسلم ولكن قطعا يصح معناه غاية الصحة وهو وصف القرآن الكريم بأنه كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الأصل ليس بهدم من بات من جدار فضل الله ومن كان هدى من غيره ألم له الله وهو حبل الله اليقين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيد فيه الاهواء ولا تلتفت به الالسنه ولا يسمع منه العلماء ولا يهلك عن كثره الرب ولا تنقضي عزائمه وهو الذي لم تنتهي به اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرزق فامنا به من قال به الخطا ومن علم به الاذن ومن حلم به علم ومن دعي العلم هدي الى صراط المستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم انشدوا فان هذا القران خلق باذن الله وخلق باذن انجلكم فتمسكوا به فانكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا. ويقول صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض. ويقول صلى الله عليه وسلم اما بعد انا ايها الناس فانما انا بشر يوسف ان ياتيني ويقول ربي فاجيبني وانا تارك فيكم بحرين فكرنا فتميز لان الاخذ بهما والعمل بهما كثير وانا تارك فيكم بحرين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور لمن من تمسك به واخذ به كان على الهدى ومن اخطاه غلب فكفر بكتاب الله تعالى واسال بكم به واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. ويقول صلى الله عليه وسلم القران نافع مفزع وناحل مفزع من جعل من امامه قاله الى الجنه ومن جعل من خلفه داخله الى النار. يقول عليه السلطان القران الثالث المدفع وهذه شفع القران بالانسان مدفع وتكبر دفعته وماثل مقدر يعني فاهم اذا فهم فانه مقدر في شهادته من جعله الامانه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه فاته الى النار. وتوعد الله تبارك وتعالى من اعرض عن كتابه الكريم وقوله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضيقه ويحشره يوم القيامه في الاعمى. من يقرا كتابا في الدنيا كلها منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى هذا العالم الى ان يرفع الله الارض وما عليها ما وقع ابدا عن الاطلاق أن هذا كتاب من الاهتمام وما حاجه كتاب الله تبارك وتعالى. فليس في الدنيا كتاب وضع في يده مثل هذه الفترة من الملاهم التي وضعت في خدمة القرآن. لنا مثل هذه الوقعة من العلم والوقت والجهد والمال. علم المسلمين بالقرآن عناية من وضعها على مدى تاريخ كل دين أي كتاب سمعي أو غير سمعي. فلعلنا من مواضيع هذه العناية هذه الأعداد الضخمة من آلاف الكتب الجميلة التي خرجت علوم القرآن من مؤمن الأمم الإسلامية. وهذه البحوث والكريم التي كانت كلها تحيل وتدور وتبين حول كتاب الله تبارك وتعالى. علم القراء بنص لغات القرآن وتحريم كلماته ومعرفة مخارج العلوم وعددها وعدد كلماته وآلاته وصوره وأحلامه وأنفاسه وأبنائه وعرض كلماته وحصر كلماته متتابعه والآيات المتتابعه. واشتغل النحاسي بالمعرض منه من الأسماء والأفعال والحروف العاملة عندها تتكلم في الأسماء وتواريخها وبنود الأفعال والنبي والمتعدي ويكون خط الكلمات وتوقعه في كلام القرآن الكريم حتى لقد أحصل منها في مكين 300,000 بيت مرجع. 300,000 بيت مرجع استعملها القرآن شرحها استعملها العلماء الكرام الجاهلية وأنفاق القرآن الكريم. وعلى أحد المحدثين في أعلام القرآن بعد ذلك بقوله يا عمر أبي إنها لما يولى تجديد الجمعة. يعني مثل هذا من العدد الواحد من العلوم هو بأمناته معجزون وبليغ. بلغ من هداية بعض الجاهلين والمحاكي في القرآن الكريم أن أعرضه بعضهم كلمة كلمة. كلمات كتب جديدة في أعراض القرآن الكريم. اشتغل أو انتهت المفكرين إلى أنفاق المجمعين. فأول لحظة كنا منها وخاضوا في تنظيح المعاني التي يختاروا لها لأنفاقه. وقد ذكر هذه خليفة في كشف الظنون من تفسير القرآن وكتب المعاني ومجتهده وعبيده ومعاده وقراءته ما تجرد الجهات الكبيرة من الكتب وهذه الظنون. اتبع المؤمنون الى القران يستخدمون منه الادله العقليه والقواعد العقليه والنظريه في علم اصول الدين كما استمر بها احكام اللغه بتبادلها. ثم تخصص علماء الخضوع في الاحكام النظري والفكري في القران من احكام الكلام والحرامه. واخذ اهل التاريخ والقصص مما علم القران تاريخا للامم القاليه وخطرا للقلوب الكاذبه. واعتمد الخطباء والمعارضين وعظهم على ما في القران من انواع الجوائز كالتحديد والتبشير وذكر الذنب والمعائد والحسد والحساب والعقاب والصلاه والجنه والنار. واقاد علماء الفرائض علمهم على نفوس القران ونفسها ان استخرج اصحاب علم لا يخيط قواعد علمهم من ايات القران الكريم. كذلك استنبط البلاغيون علوما بعد المعاني والبيان والدليل من نظرهم الى ما في القران من مجاله النهر وبديع النهر وحسن سياق المفاجئ والمخاطر والمخالط والتمييز في الخطاب والاسلام والايجاز وعلم الاسلام. وعلم ذلك من انواع يعني انا اريد ان تقول انني اذا ذهبنا نكتب فيها لقد كانت لدينا هذه الحقيقة البالية وهي مما لا يحب فيه لا فكر ولا فكر. أما لما يجب اختتام على إطلاقها في هذا الوجود حاجة من العمالة والفتنة ما حاجة هو كتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة أن الموضوع خطوط القرآن الكريم والأنهجة مع القرآن الكريم هي أوسع من ان يتغير به مرارا اي خطوط او حتى عشر مرارات او فتره. فلقد اهنا علماء من الائمه بالهدى يعني اغمرهم في خدمه لا بد يكون بهذه الاداه. ولذلك دون تكوينات اولى قليله جدا في الدين وفي هذا الوقت الجديد كل خطوط القران او كل ما ينبغي ان يقال على القران فمن ثم قد نضطر الى الاختصار في بعض المعارض او الاختصار على بعض المعالم ونخرج يعني ما كله أضعاف أضعاف ما نذكره من ذلك. يأتي أيضا حدوث القرآن الكريم باعتبار كلمة الله سبحانه وتعالى إلى العالمين من جهد الإيمان به على كل البشر. فكل من جهد على يد هذا الأمر منذ أن جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون الساعة كل هؤلاء مسؤولون عن القيامة، كل هؤلاء مخاطبين منذ الآن، كل هؤلاء يجب عليهم الإيمان بالقرآن الكريم. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول عز وجل: وكذلك أرسلنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. فإذا كانت مكة أمة القرى فإن ما حولها وكل ما حول من أقطار الأرض من القرى والبلاد كل العالم. ومعروف يعني ان الدرجات الحديثه ان هذا المركز هو مركز الغالب على تمام الكره الارضيه، هو مركز الغالب على كل المرة. ويقول تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس ان يكون الله اليكم جميعا الذين لم يدركوا السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي فمن بامر الله وكلماته يستوعبه لعلهم يهتدون. وقال تعالى: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: لانذركم به ومن نرى. يعني كل من نرى القران فقد صار مسؤولا على القران، كل من سمع على القران صار مسؤولا ويجب عليه ان يتحرى ويبحث في تعداد هذا القرآن. لا بلا شك أن هذا القرآن أمر يلهم العلم ويلهم القلوب. الإنسان إذا أراد أن يملك هذا العلم وهذا من أهم العلوم فيما يتعلق بالقرآن فإنه القرآن فإن أجاز من أعظم خطائه وذلك أنه آية لكل الناس العلم عليه الصلاة والسلام. فيعني ويقول هذا تحدي ولا يزال الى ان يفهم سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الام والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضريرا. يعني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي جعله الله الا اوتي من الايات ما على مثله ايه من الفرقه. وإنما كان الذي يؤتي كل أحياء أعطاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى هذا الكلام أن كل ما يؤتي هو موجودة كما هي سنة الله سبحانه وتعالى موجودة تدرج على كتبه في دعاية الجنة. وكل ما يؤتي هو موجودة كانت بتوصل بحسب وقضى وقتها. يرجع للسؤال أوتي أن تسع آيات بينات في وقت محدد رآها أقوام المعلمين ثم الخبر وقالت خبرا لك أهل كذلك الوجهات التي حيث تدعون أنتم الأنبياء عليهم وعليهم الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان لكم تؤتي به وحيا من أرحام الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أي أن يكون فيه ما يقال المعجزة العظمى أي خالدة أن يقول على تدعوه الباب إلى القرآن الكريم فتبقى آية الحجة موضوعة جالة وشاهدة على يعني أنها على يعني صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لذلك أنا أطمع وأؤمن أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة لأن آياتي والموجودة الباقية تخاطب الأنبياء الأخرى موجودة لا تنقضي ولا تنتهي وليست مقارنة بزمان دون زمان. فإذا أيضا حقوق أو معلومات القرآن الكريم هو حق مشترك على جميع الناس من جميع المؤمنين هو الإيمان بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. من يسمى فإن من ذلك في مقابلة الكفار أي مقابلة بالقرآن فكانوا كما كانوا يقولون في عهد الجليل عليه الصلاه والسلام ان بعض الناس الجنة يقول لما هذا النجم المستعيد لا يقرأ من المسلمين. يقول هذا القبيل والقرآن هو لا يقرأ به مقارنة بالمشكلة الحديثة وبالكلام الحديث والفكر العلاج في الجنة من الجنة الجنة. ثم إذا أعلمه القرآن والجنة من القرآن كلا نقرأ القرآن أن يصبح من الجنة ونحن نعرف كيف ذلك أن يكون جنة القرآن حتى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض التناظير الذكري لئلا يصير في فتنه ينزل التمر لا اطاق ان يسمع القران من شده الداعين الذي تمكنت من هذا الشبه حين انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قومه جماعه وتعالى فان اعرضوا فان يمسكم رائحه الدين وشارعه هذه المنطقه فوضع يده على فم النبي أن يكون خيرا من هذا العين الذي يعني ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من أجل خطيئة القرآن تحكيمه الحكم به الجاهلي كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم احكم للنبي بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه. وأي صلة مقاومة القرآن أن الوحي يقول المقابل أن الحياة قال النبي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المؤمنين فقال يا معشر المهاجرين خمس في رسول المهم واعوذ بالله من اجل جلد المهم. من حدث هؤلاء الخمسه؟ قال وما لم تحكم فابنته في كتاب الله ويتخيلوا مما انزل الله الا ظهر ما الى اثر المهم. يعني اذا لم تحكم ابنته في حكام المسلمين في كتاب الله فإذا القرآن سلطانا وقوة لا يعد لها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا السلطان الذي يشعر به حتى الجن والعجمي أين هنا الكافر أيضا كما سمعتم كما يجري قطع إلا آخر من الفصاح والله تعالى عنه الذي كان جبارا في جاهليه آلاف في القرآن الكريم ثم سمع هؤلاء المسلمين طه فقال هذا ما يصدر عن بشر الامام وهناك سلم بلا شك من كتب وتدبر في القران واحس بهذا السلطان الذي في القران لا يمكن ابدا ان يتخيل ان هذا امام بلاغه هذا من حال دون الاحكام انت بنفس ما قوله تعالى تشرح القران بالحكمه عليا كل ما تتكلم كل حاضره لا يمكن ابدا ان يكون رسول محمد عز وجل مستحيل وهو تقيم علينا بعض الفقر والانظر الى يوم العظمه قوه الله سبحانه وتعالى كلمه الله وهو تقيم علينا بعض الاقاويل وأعطى منه الجليل ثم لا أعطى منه الجليل فلا يجيب من أحد عن العالمين. لم يقهر الوعيد الغيوريه حتى بدا القران واخطر هذا الكلام العلم الغريب ما هو الشعر وما هو الكلام بدايه الكلام الا ان اعماله يعني ومذكر والا اسلام والا مذكر وعلم بلده امراض معروفه مثلها بها كلام الموت هكذا وقع القران الكريم قهر العرب الا علم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هذه البلاغة والبيان ومع ذلك قهرهم القرآن الكريم وبقي يتحداهم أن يأتوا بسورة من دون الكريم فما استطاعوا رغم حرصهم على أن يعني يقعدوا في أدلة فتح محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. ذكر الشيخ الدرقاني في كتابه مناهل الأركان شيء من التفصيل في هذا الامر يتحدث عن تاثير القران يقول هذا التاثير الخارق الامر يزاح الباهر في اصلاح الدنيا الذي يتحدث فيه ادركه ولا يزال يدركه كل من قرا القران في تبرع وامهال ووضع قديم خارقا لاساليبه العربيه بعلما بنجومه واسباب نزوله. ثم قال اما الذين لم يحذروا لغه العرب ولم يحذروا بهذه البيوت ولا اسباب خاصه فيقول اي اسال الثاني عما حمل هذا الكتاب من قوه مقلله غيرت صوره العالم ونقلت حدود الممالك عن طريق اقتنائها على حدود المقاومين به لاول مره ابتداء اكثر من قهر بين يد العرب وأفعل من الفتح والعيال الفتح رأيت ذلك أنصاره وأعمائه لا مخالفين ولا مخالفين وما ذاك إلا لأنه ذاك بكلام من فتحتهم العربية بلاغته ولم تدع أسفلهم البيانية إعجابا فأجل تياره انتهى بعيد موضعا في رؤيته بشرارة ناره أو لنزول أنفه والبلاد أمواله. ثم أقرأ تأثير القرآن في أعدائه فقال أما أعداء المشركين فقد ثبت أنه جاهدهم إليه بقدرته فيما ظهر كثيرا يذكر بعضها على سبيل التمثيل وفي النظر الأول أن أعداء المشركين مع حرصهم له ونصيرهم من وبائه كانوا يخرجون في ملح الليل الكريم يستمعون إليه كانوا يتكلمون في المنام بشدة انتباههم إلى القرآن الكريم وسماعهم بسماع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جاء الكتب الكبير أن بعض القوانين كانت من الإنصاف أن الكتب كان يعني يأخذ الليل ويتكلم من إحدى الجهات إلى ملك النبي ثم يتكلم حتى يتكلم في القرآن الكريم بل كان تعليق التعليق فيأتي ويأتي إليه يصطدم بواحد آخر من قوانين الجندي بأن الناس هذا الأمر فإنما يتكلم عليه الآخر فيبقى بعضهم بعضهم لا يتعالى فإن كان في ذلك ثم يتعالى على كلام لا يتعالى على كل ذلك في الليلة الثانية في نفس الشيء كل أهل من أن الآخر تنزيل بآية الأمر وأن تأمل هذا الأمر فإن هذه هي المقابلين ونفس يعني هذا يعني ما ظهر في الكتاب الثاني كانوا يخرجون من جمع الليل البريد يستمعون اليه ويؤخذونه في ذلكم فهل ذاك الا لانهم اولى على مسائلهم ولكن اذى عليهم عبادهم وكبرهم لا ترابطهم بالحق ان يؤمنوا به كما قال هذا اولى اهل بالحق واكثرهم بالحق الداويين. المره الثانيه اما ان لم الكفر منهم كانوا يستمعون في قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءته في المسجد الحرام ففي مبان العرب واسرائيل وكذلك كانوا يمنعون المسلمين من امرائهم حتى لقد بالهم من ابي بكر ان يسالوا به في بناء ذلك كانوا حاطين جدا على ان هذا القران يجب ان يوجدوا توبه يجب ان يسمحوا لعموم الناس ان يسمعوا في الاعجاب لانهم يعرفون جدا انهم سيئين بهذا السلطان القاهر الهمات الذي في الكلام فكانت حافه الايمانيه خطيره جدا من حتى يستمع احد الى انفعل جدا لما كان الحكم بجماعة الله تعالى عنه يقول لله عز وجل ثلاثة أسماء: النساء من بيوتهن والصبية والأولاد. كانوا يستمعون خمسا كبار أن يصلي وراءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستمتعون بلذة هذا الحريم ثلاثة أسماء ويهتد من جماعة. أما المظهر الثالث فأنهم بيعوا بيعا سبيلا بالقوة تأتينه ونزوله إلى النجوم على أعذار بنوك الجبن عنه واقترابهم من الأنعام. فتواصل على أن يسمعوا فعاده فعاده أن يستمع أحد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. دفع قالوا على أنهم إذا سمعوا في القرآن لا يسمح أن يأتوا أنه فرصة أن يدخل إلى أمور بل يحدث عنه للجول عليه كما ايضا المظهر الرابع يقول ان بعض طيب العالمين وقال بهم كان الواحدون يحمله سيانه وشكرهم وتحمله لموته على ان يخرج من بيته شاعرا قيدا يعلن الامر ناويا القضاء على دعوة القران ومن جاء بالقران اما لم تكون في بيته لم يحصل منه بحاجه العنايه ويمكن الى خلق القران في سوره الان ان يهم للحق ويخشع ويؤمن بالله ويقوم بواجباته ويرضى وان اردت شهيدا على هذا فاستعرض كيف اسلام عمر وهو مشروع او تتامل كيف اسلم سعد بن معاذ تجد قضيه الامر هو وابن اسيد وتجد ابن خزيرا امر الله تعالى عنه اجمعين. قول الكتب الكبيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى من مكة بعد الهجرة أرسل مع أهل المدينة المدينة بأي فيعود بيعة العقبة يدعو تيمي جنبي يعلم منهم الإسلام وأي رؤية المدينة كما يقع ابن عبيد وعبد الله ابن أم مكتوم قال الله تعالى عنهما ونجح في المهمة هنا أعظم وجع وأحدث في المدينة ثورة فكرية وحركة دعوية نزع لها سعد بن معاذ تجد قبيلة الأيمن حتى قال ابن أسير من تجد بن حنين ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتى من تحت هذه المعطاء أنا فتجد هنا فلو أقتل المدرب صلى الله عليه وسلم فقال لهما لا جاء منا في تحت هذه المعطاء أنا ثم هدم هنا فقال ارتجلا ان كان لكما هي مثلكما هذا البنت روحت عزيز عليك بدون ان تدفع حلما فاعتدت ان يبقى ان تروح الدعوه وغير الناس فرضي الله تعالى عن مقعد فقد تغاضى عن هذا التنبيه وقال للسيد في وقائع الوفاه الا تجلس تسمع فان رضيت امرا قبلت وإن كريم سليم فأسمع أنت ما تقرأ. قال مصعب ألا تجلس تسمع لأن السلام ينصحك ألا تجلس تسمع فإن رضيت أمرا فأنت أنت حر وإن كريم سليم فأسمع أنت ما تقرأ. ثم قرأ مصعب بألف أهل وأحيد يسمع فما قام به من جلده حتى أسلم ثم قرأ رجع إلى سعد بن معاذ فقال له والله ما رايت بهذين الرجلين بأسا فغش صعب وذهب الى نفسه سائرا مرتابا فاستقبله رفعه بما استقبل به اسدا لم ينه الامر باسلامه ايضا ثم قضى راجعا سعد بن معاذ وقال لمع اجزاءه وقال له لا تعد بغيره ابن قالوا سيدنا فسيسيدنا قال سعد سلام لذلكم ولكائكم علينا حرام حتى تسلموا فأسلموا أجمعين. ويكانوا أنصار الله سبحانه وتعالى إلا واحد نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا الله حسن في الملاك فكيف بدأ النبي ونجعه حين مثلا يعقوب ابن ابي طالب تعالى عنه سورة مريم ثم أتى النبي وقال إن هذا الذي جاء به موسى ويخرج من مشكاة واحدة. إلى غير ذلك من المواقف المعلومة التي تؤكد شدة وتأثير إنكار القرآن على بنود أعدائه. أما تأثير القرآن في وجوده أو ولائه يقول كل مظاهر لفعل القرآن بوجود شامله فهتدوا لماذا فعل به بعد أن بانوا له وآمنوا به وأصبحوا من تابعيه ومحبيه فعلك لم تنس ما فعل القرآن بعمر وكعب وثبت الذين جمعهم بهم دون ذلك. ألم يعودوا من خيرة جنود الإسلام ودعاءهم بالبلاد أم أسلموا؟ من ساعات أسلموا؟ فهم مراهم تأثر الأولياء الإسلام وأتباع الإسلام وأتباع القرآن بجلال القرآن العظيم. ففي المرة الأولى كان يقودهم في حفظه وقراءته في الصلاة وفي غير الصلاة حتى لقد قال لهم أن يهدروا نبيذ المرأة من أجل تهديده به في أبحار ومراجعته العزيز الرقاء. وما كان هذا حالا نادرا فيهم بل بعد أن النار على بيوت الصحابة بالملك كان يسمع لها بعيدا وبعيد الناس من القرآن. إذا كثر الضيق في بيوت الصحابة رضي الله عنهم كنت تسمع في ربيع الليل لهم بعيدا كذلك نحن من جرأة لا يقوم القرآن. وقال أساسك بينهم بمقدار ما يحفظ أحدهم من القرآن. كان هناك التمييز والتدقة والتفاوت المرتبة بقدر حفظ كل واحد منهم من القرآن. فليس الجرأة العبد الفقير والعبد الفقير والبعيد والمحقير بل كان أقطاع نفس كان بالكتاب الله تعالى إلى كان من أهل الكتاب لأن القرآن فرق الله سبحانه وتعالى آية السبع يعني أهله بأن يفعل المؤمنين كما قال عليه السلام أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل القرآن أهل الله وخاصته كما صح عليه صلى الله عليه وسلم. فأي شرف الله لهذا الكلام وكانت المرأة ترضى بل ترغب أن يكون مهرها صورة يعلمها إياها جميع الناس في الآن الكريم. النظر الثاني عدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم به وتمكينهم من تعليمهم في كل شأن من شؤونهم تاركين كل ما كانوا عليه مما يقال متعلمة ومجاهي هداياتهم. وكان لكم الأمثلة على رجل كثيرة جدا يعني موضوع مستقيم كيف انقاذ الصحابه واطاعوا عند القران الكريم. نفس المثال يعني سريعا جدا لما نزل قوله تعالى نهر المياه المعين شرب خير يعني انتهوا يعني وامر الله تعالى يعني بالفرق الثاني قال ان انتم مستقيم ومجيد الشيطان الموت على الناس البعداء والارض البعض في الخير والبيت ثياب الدم عن بيت الله وعن الصلاه. فهل انت المنتهون من غير ان تبعوا الايه انت فهم المنتهون. فاراقي قالوا ان الامر في الزواج المبيعه بانك المراه من فتره خلالها رفاها في ذلك اليوم. وكان احد قد رفع الكاس ليشرب شربه من الخمر تكلم عن الايه نحو الله في الحال ورمى بها الى القادر عليه الناس فقال المنتهون انتهون. النساء لما نزل الامر من الولاء وانقلب كل رجل يتلو على زوجته وبناته وابائه فما منهن امراه الا قامت الى مرتبه مرحل فاعتذرت به فتنزلن خمسه وتنزلن خمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحل كل مراه فان على رسول الله لذا خلق نقل من اجل التنزيل الطاعه. فهذا يعكس شده وقوه سلطان القران على قلوبهم ان قالوا بشرع ذلك تولد البلاد بأمن الدين أجمع أيمانهم وهي كانت أيديهم بأرواحهم حتى طهرهم القرآن في دار الطائف وأخرجهم لعالم الكون أن آخر ربك في من عقيدة قويم العبادة طاهرة العادة سليم الخلق نزيل المؤمن. أما المظهر الثالث فتبقى لهم في نشر القرآن والانتفاع عنهم لعلكم تذكرون يعني حديث قريب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه الى واحد من الكفار فقعين في الحرم الطريق فقال انه جرى بلاد كثيره في الاسلام حتى غربيه اشد فقط فقال مثل المطر الاحمر من المدعوم اليه من الماء الاحمر من غزايا البلاد التي يعني كان فيه ولكن الدين الثاني عاد من البلاد وعاد من اي من المدعوم اليه وإظهارا لكل القرآن في وصفه يعني هؤلاء. بدأ الأمر يعني أمر تعالى الصحابة بوضع القرآن ويعيد لي وترجمه في جانب جميل الناس إلى حد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد بعض من يتطور به جميلة من الشباب بسبب حداثة في دينه. قلت إلى تأثر الصحابة صلى الله عليه وسلم والله من قرآن في البلاد من قبل الله وكان يعنيه بمرض أو بعدم وجود رواحل أو بيان تحملهم فإذا كان يكون أكد المسألة قال عن نبينا إلى ماذا يقول قال عن نبينا إلى ماذا يقول أن تحملهم قلت لأن لا أحملك عليه فلن نوضع عليه الجميل والأمر حتى أن لا يوجد ما يوجدون. ويقول عليه الصلاه والسلام ومن ولاه محمد بن النبي لولا ان اشق على المسلمين ما قعدت الى تسليه تجوز السلم في سبيل الله على الارض لكن تسلم ايضا لكن مراعاه للشعور في هذا الولاء تاهلينا لان هؤلاء الرجل وقد اكون على الرسول فيقر نجلس معهم مراعاه ونهج يقول ولكن واحد الساعه ساعه تعملهم ولا يجوز أحدهم لا يشق عليهم ولا يتخلف عني ومن يرد محمد بن الوليد لا يرد ان ارجو في سبيل الله فاقتل ثم ارجو فاقتل ثم ارجو فاقتل. ثم النظره الرابعه من تاثر موضوع القران وانت من اهل البلد الذي احاله القران في بدايه العالم فاحيا امه منا ولكها يرى الله تعالى تعالى امر من العالمين لا نفخ في هؤلاء من روح هذا القران فهدوا بعد جعلوا من العالم فتبعوا تلك كثرة وخيطر ووضع يعني الاولياء الاسلامي رجلا في الشرق ورجلا في الارض وخفقت رايتهم على نصف المعمور في اقل من قرن ونصف قرن في الجبال. أتفكر هذا أن هو فرهان العقيل منع الجنود طول من الزاهدين فاتفكروا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النجاح الباهلي دليلا على أنه رسول لفضل العالمين. هذا فليكون من فائدة فرنسا يذكر في كتاب الكريم ماذا عمله بعرض القرآنية من أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي آية على مجرده في آيات من كلامه فأخذ من جميعهم وتهرب من أهلهم قام يرد عليهم كيف لم يأتي بآياتها وقالوا إن محمدا كان يقرأ القرآن قارئا أياها متأجها فتفعل قراءته في نهج الناس إلى الجيران ما لم تفعله جميع آيات الأنبياء الجليلين. فهذه يعني مبادئ وصور لكثره القهر والغلبه والتاثير العظيم للقران الكريم. ونذكر من المبادئ المعاصره ما حدث مع التركيز استاذ المريخ هنا في الاثيوب كتب ياتي من المريخ خليل احمد استاذ المريخ خليل احمد رحمه الله كان قصه مبشرا يحمل اربع شهادات في علم الحوض من كليه الحروب المصريه ومن جامعه بريستون الامريكيه وكان يعني مناصرا الشديد أن ذكر الفتح العيدة أن يجيب الفتح منها أنه يعني وعدنا تمثل من اتباع المسيطة بالجزء الشديد والمسيطين التي طبعا في الإسلام يقوم بالفتح في جلالك يقوم بالمعين الواقع لما أعطي عيدة تماما للأخرى لأجل التفكير أن تكون المسلمين عن كلهم بل قررت أن أمر القرآن لدعمهم وكان هنا في النهاية أمري أن يجب بحانوك مأكيرا من الناسين تماما حيث أستطيع لا عن حجة من حجة وأكون قادرا على أن أجيب إلى حجة المواصلين من الإسلام حجة جديدة من خلال دراسات مرافعة عن حجة لكن لكننا من الحجة في الواقع الجامعة عن حجة فقد ماذا أن يكون يهتم لذلك أن هذا لا أعلم الآن وأنا لا أشعر بالصراع الداخلي العميق بيني وبين نفسي وقلت أن ماذا يقول بالطبع وإذا كنت أباشر به وأقول بالله كله زيت وزيت لكن كان أستطع ما له بلاتي حاولت التعرف على هذه الأزمة الداخلية والاستمرار في عملي يقول أن محيط في الثلاث أربعة وخمسين إلى أقوام في تفكير عاما للإنسانية الألمانية في سوريا والحالة الثانية هي وظيفة الجمهورية أما حقيقة مهمتي فكانت التشريع عليها الإسلام في التعريف الأقصى وخاصة بين المسلمين. يقول في تلك الأشياء يقول الأخرى تشريع في جنبه كذا يا أخوان ورئيس الكلام فيه. وتكلمت يومها بأخيرا فأخذت كل المطاعم المحفورة ضد الإسلام. فنعم أي فريق لي كلامي على أبني أزمات الجاهلية ولم أجد في مراجعة المال فيه مرة أخرى. وأخشى أسأل نفسي لماذا أقول هذا أنا أعرف وأنا أعلم علما من ذلك لأن هذا الذي أقوله أنت يا بعض استأذنت قبل انتهاء المؤتمر وخرجت وحدي متجها إلى بيتي كنت مهزوزا مسألا علما من غاية وكنت أقول في حديقة الجوال واقتنعت صحتها من آية جميلة كنت أوحي إلي أن المجتمع نائم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن معجزة فأهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا إلى قوله تعالى فأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا في تلك الليلة شعرت براحة مسيرة عجيبة عدت إلى بيتي وقضيت الليل كله وحدي في المسألة أقرأ القرآن وسألتني زوجتنا عن كل كلامين وعما أخطأ فطلبت إليها أن تترك أمراني لقد وقفت طويلا عند الآية الكريمة لو أن لولا هذا القرآن على جبل لرأى الأب قاطعا متقطعا من زوجتنا ووقفت طويلا أتأمل معنى الآية الكريمة لكن لن يأتي الناس عدالة للذين آمنوا وهم الذين أشركوا ولكن جنة رغب مؤدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كثير وغفلا وأنهم لا يستحقون وإذا كان ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلى السمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا مع التائبين أما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يلقنا ربنا مع القوم الصالحين وكذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجيره مكتوبا عند يمد التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم التمرات ويحرم عليهم الخلائق ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ويذكر ايضا الايه في الاعراف قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وحتى ذلك الحكم المستقيم لكنه كبر حكايه سنه الاسلاميه بقوله اردت ان اقرا القران فقد علمت القران اردت ان اقرا القران فقهرني القران هذه ايضا حادثة نشرت قريبا في مجلة تأثيري الناس هي وقعت الانتشار. ونبدأ الجديدة خبر البلد معاكم التنظيم في ولاية كمبيلة الجزائرية. يقول الخبر وقف القس ولاية فرعون راعي المدينة الكبيرة. ولله هجوم حكيم كان قد جذبه من راعي أحد الحضرين. ثم ألقى به على الأرض شد بما يمنح من وراء الأرض واحد من الحضرين فألقى به على الأرض وكتب عليه مقدارا لمن يعلم الناس القرآن ليس كلا من فالمؤمن من أين منهم منهم ومن أين منهم منهم. فأنا أخبرني أن أبي الحق عند إقامة أيضاً أبداً من مقام عائلة من أحد الجميع قال الله وإقام من تعليم وإقام وأبي الإقام المقيم فجاء الله يقرأ من الإقامة حتى قال إن تبين هو حق إن أرمان الجبر الجبر إلا لأنه يقرأ أما أحد الإقامة. وقال الأمر إلى المسلمين إذا هاجر إلى المدينة بعد هذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحرم ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قلت عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه بالعلم من القرآن لم يكن يحبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إلى أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنبع معنا رجالا وعلمونا القرآن وكلنا فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. فإذا هنا الحكمة يعني نجمة وخبر يقع في كثير كثير جدا قيل لا ليس بنور لبعض العلوم الشرعية حتى وصل العلوم كلها حتى وصل العلوم الكفر حتى لو كان العلوم أيضا من علوم الشرعية فإنهم لا يراعون هذا العلم وهذا التدرج في العلم الجاد والأجاد. فأيضا مهمة أو أيضا موجودة من باب العلم هذا الأخر هي أنه نبع المدن بالقرآن في الكلام خاصة إذا كان يعني حديث العلم ويعلمه من الأخلاق والقدرة على الحفظ في بنين الأحكام الدنيوية فهو مرة أن يرتبط الحفظ بعد أن تتبقى ومسك بمسك إنجازه ويعتبط ويعتبط ويعتبط ويعتبط ويعتبط ويعتبط يكون خلق القرآن من بكبيره إلى العرب من كل مريد أنهم يرعون رهنة التجارب لأنه هو الوسيلة الناجحة لأهل العلم وخير الدين. فهذا مبدأ التدرج وأول كل بنيان في هذا العلم نبدأ بهذا كل دين الاهتمام والعلم من قرآن الكريم. وتحدث من هذا تماما ونفتكر الإنسان لا يقع على علم بأن نقرأه بجلسات القطع وجلسات التأويل والتفكير فيبدا على القراءه وتعالى كل مره فالمعتمد على هذا القراءه وعلى القران لا تقوم عليها قال جميع المسلمين ويعلم من يؤمن بجميع المسلمين فالرد انت القراءه من المسلمين ومنهج الان هذا القراءه باستمرار على القراءه من كل ما نراه من القراءه المسلمين هذا اللحظه وما يبدا التدرج بجميع العلم يعني من القران فلا يقول الله القرآن الكريم من قوله عز وجل وقرآن ينفع تماما الأعراب على الناس على نفس ونزل الله تنزيلا وقرآن انفع الناس ومن الله من الأعراب فإذا أعراضه على الناس على نفسه على نفسه على نفسه جملة جملة بلا آيات فهذا بسبب أن الأمر التدرج فيحس قد يكون وينزل به والقدرة وبطلق العلم ومن باب علم القرآن فقد قال منها فرحناه وأضعه على الناس على نفسه وعزه جعل تنزيلا وقال تعالى لأن هذا الكتاب معظم عن السنة وهو أن العلم على القرآن بتمرده كمية هي دار علم بالعبادة يقول أنه لا يعلم على رحمة من الآخرين ما هو أن يبذل علم القرآن إلا فهو يعلم فهو عندما يثبت من دعاءه واكثر من الرسول قال الترمذي نقل عن الربيع عبد الله بن رافع المطعم قال يجب على طالب العلم الا يهرب عن الدم حتى يتناول علم الدين من يبلغ على التوحيد بالله والأرض يمينه وحجابه فالجهاد العلم يتكلم مجيب للإنسان ما زال أن يتكلم كلمة أولاكم وإنسان لأن الحياة كتاب لا تشير وبالتالي كتاب لا تشير ولماذا أن يأخذ بهذا محدد منحدد إلى أين هذا الهدف وأنا لم تكن إلى ما أعجبنا وعلى هذا قال تعالى أن مما قال إيمان من كتاب مما يتعقب إلى يوم أو ذلك الذين ظلما حتى يكونون علما وعملا فإن يقدم الأهم قبل أهم من غير الإقبال بالتعليم يقول ابن الله كما يقول العلماء من فرق الدين بدع الدين من فرق الدين بدع الدين نحن نقول الأخبار العلم أو العلاقة بالتعليم وبالتالي يقول الكثير وجاء المهنة بالزمن يعني سأل الإمام عليه فيقول ابن الله بإذن أي مسلم بتنفيذ الدين فحقه ان يكون قصده من كل علم لا حرام ان يتبرع به الى ماء الارض حتى ابلغ النهايه وقصده تقول في امرين اولا تبرع بين المسلمين ثانيا تبرع من كل واحد وكلا الامرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعه المراه وكذا فان اشارات لعلماء التدين تختلف باختلاف ملايينهم واماكنهم قال ابن الجرمي عن عبد الوهاب ابن رمضان عليه نوم قال اخيك عطاء الوراء ابن الشركان يعني اخيك عطاء الوراء ابن الشركان يعني اخيك عطاء الوراء وانت يا عبد الله ابن عبيد ابن عمري فقال لي ابن عمري لما كان عن يقل ان يتم على علم عطاء وقال الى ابن عمري فاعطاك الان وحفظك الان ان تدري الفضل في الجنه والمحيط قرأت القرآن كنت لا قال لها بقرأه في النقل للعلم إلا بقرأه فلما في النقل للعلم فذهبت فأخذت جناما بغير جناما حتى حقت القرآن ثم جئت عطاء عند ريس قبل الله يعني بغير جناما فقال قرأت الكريمة قرأت الكريمة الكريمة المفيدها العلم الواحد قال اتعلم البارغه في النقل العلم لان القران لا يحب ان العلم من كان من كما هو قال فقرات البارغه في العلم فقال وهذا اهل العلم وقال ابو العيناء اتيت عبد الله بن العلم فقال ما جاء بك كنت حبيبي انا كنت حبيبي قال اذهب فاقرا القران كنت مرحبا بك القران قال اقرا واحيا عليه الجماهير فاقرا الاذى حتى انتهي فقال لي اذهب الان فتعيد للنوايا فكنت قد تعلمت الجن والجهل والغنى قال اي مراه من الاسلام وانا مخرج من الجلاله فاعتقدت اني ما اقرب اليه اني اكيد او عني من اقرب اني اكيد او عني من لي لماذا لا يجب ان اقرب قال قل قال فاني ما اقرب اليه اني اكيد او عني قلت اني اكيد قال حين قال بأي أهل من أبي وأي من ابني من أهل أهل قال قال أن أهل من أبي وعني من ابني قال هذا الآن فتعلت العربية قال لها علمتها قبل هديني عند علمتها قبل هديني يعني بحمد يعني المعارض قبل الآن قال فإذا قال عمر انتهى أنا فإذا قال أحد يعني هنا فأنا لا والله يريد الكريم لما أنت أحيدا وأنت على الله لماذا قال لا إلا الله فهذا أحد الله يريد الكريم وكذا يريد المسلمين قلت فتح تلك المال على الدعاء وكذا قال جيد على الانتهاء في وجود الدعاء فقال لو حدثت أحدا ما حدثت يعني من الخير من خير الله يعني من الخير وقال أهل هذا يقول معجزات أكرام الله تعالى هذا يبدو مجال ومناكل وإذن لا يزال تعجبها فمن تعجبها إلا من أعجب من الله نحن الله تعالى ومن تعجب من المعاجز من الله ومن تعجبه من الله ومن فأي يومئذ حفظ كتاب الله عز وجل ويتحدث لا حفظ ما يعين على فهم الدين او حفظ ما يعين على فهم الدين فلا يجوز ما يجوز ولا اقول ان حفظه كله حق وما لم اقول ان لا يعين من لازم على ما احب ان يكون عالما ليس من باب الطاعه فمن حضره قبل بوجوده ثم فرغ الى ما يستعين به على فهم من ابطال العرب كان ذلك عين النبي الله على مراد موجوده ومن شر يقول الله قلب الله يوحنا. الى ان هذا الحديث الاربعين في كلام البلاء العلم هو من دلاله انها رائده وعما يريد الكلام به الان فالجهل من هذا الكلام انما ينبغي ان يعني من اجل الدين بين من يعملها من يعملها واحمل الدين على تقبل في حيوان مثل ان الانسان اذا كان يرحم بالمرء والعلم يجب ان يقع في مراقبه والعلاج لله تبارك وتعالى ان يبدا اولا بالقران الكريم فيعلم بالقران الكريم فان القران الكريم الى ان يبدا بالقران الكريم هذا يعتبر عاليا وتاليفا والرعايه المهمه هذا هذه الامور كلها مع ثلاث طلبه فأعلموا أنه أن يدخل الله بلاك ومجاهرة لكن إلا أفران القرآن فهذا القرآن في ثلاثة أجزاء في ثلاثة أجزاء يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد اضطرب من أراد أن يخترع الصلاة في طلب العلم لا يكون المسيء قبل القرآن لا يكون إلا الآن أن يعلم ما يريد من المعلم يعلمه ومن يفتح الله الى رجل وما لكن لا يفتح باي نوع من العلوم على فرائض الكريم وتفرع كلام الملك ونهاره ضمن كلام الكريم ولا يستلم لا نفس ولا تحديد ولا بالكروب ولا بلغه حتى يمكن القران اولها لذلك ان يكون من اعطاه المسلم كما اعطاه الله عليك ان تتجر الله خيرا تركها الى كفرك يقول ابن جميل رحمه الله تعالى وقد علم علما بالعلم بكثره العلم فيبدا يعني يبدا الطالب بالقران واهل البيت ويبدا في تفسيره ظهرا بما يقول ان يعفى عليه بذلك من هو من شيء ثم يذكر ايضا مواد اخرى لطلب العلم نتيجه من جدا لا تنفعهم نتيجه كلمات الله لا نفعهم يعني دي وكأول كده يقول أول ابن الجميل وأول من النبي أن يتنبأ أي طالب العلم جدا حفظ القرآن متقنا فإنه يثبت وأعطيت بالله من ربنا وبعدما الإنسان لا يحس بذلك يثبت ويعقل جدا الآن ويطلع من القرآن العلم انتهى بينما يعطيت بالله من وذلك بأي آية وآية من أكبر الله فلان الله فما عملت لها أكبر الحديث يأكبر الله فقليل تعليم حتى لو هو الحديث أكبر فلا أكبر الدين يعني يجيب بجرنا إلى الدين كلام الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى فما عملت فإذا أردت أن هذا التجير أكبر آية ومن بعده أي الملائكة العالم وأكبر أي القرآن من فهم من الدخل فإذا حضر قليلا فما باء وقال بلحمه وبنيه ثم رأيته مؤمنة في بعض المال مع الرجوع العام في منطق مرتبا كمرتبا وما أدري من العبرات من العلوم والتعريف العلوم حسنا أما الأمور التي يعني تساعد وتعين على يعني على حفظ القرآن الكريم فأعرضها على إطلاع قراءة المعلم فقرأ أن تقرأ لكم من المعلم على بيان قراءة فإن هذا أعظم ما يريد على حفظ القرآن وقد صح ابن القيم بالله الحديثا بأن ابن القيم قال لا يمنعه إلا من القرآن

بعض ما أحيانه على آخر الآخر أي أكثر من سيئة الجمعة وعلى ذلك المعنى قدام الجمعين أيضا نريد من الجماعة الدائرة لأننا أنها بدأ اليوم إلا العناية من الجمعات من الأيام ثم القيام في الجمعية والمعنية وهم جمع المعنية إلى أفريقا إلى الحين تقريبا من كل المعنية إلى أفريقا وقريبا وقريبا إلا أنا أنت الجمعة وأعظم ما يأتي بذكرنا أدانا على خلق القرآن هو تجنب المعاصي ورمح الخطأ ويأكد العناية يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شكوت إلى رسول الله فقد قال لي إلى خلق المعاصي وقال إن الحي نور نور ما بناء الله معاصي أرض النبارة ورأى الله بناء وفعلا وفي الجزيل رحمة الله عنها إلا ما رحمة الله أخطر النار لها نحن في القرآن والعلم وحتى لهم فأنا لا تقوم بهم من الكفر ولا يحزنون على الكفر فإن جاء عزيز فقرأ الله من الكفر قالوا هذا أجل الله ماذا ما أجل الله فقال الكفر إن هذا أجل الله يقول الجزيل رحمة الله تعالى أيها من الأجيال القرآن وكلا يقول من المسلمين في صغيرة جبالة القرآن وفي جميع الحالة من القرآن الكريم يقول الله عز وجل إنما الذين يؤمنون بكتاب الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وجنوا وأعرضوا عن السر وراء العلم يقول أتباع الرحمن الكريم ليوفيهم أجورهم ويجزي لهم بالفضل إنه غفور شكور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وإن الله ينزل يعني يقيم ويهم لا يستمع القرآن من الله ومن يقرأ القرآن وهو يدعى يعني يجمع على قرآن القرآن وهو على النساء إلا مؤلمة فهو الإنسان حتى يقرأ القرآن وإذا قرأ اليوم الساعة العظيم لا يحرم له هدوء إلى القرآن القرآن لكن يقرأ مع هذه المسافة وهو يسمع المسافة أو العدم الإنسان في القراءة أو من يحل بنا أن تعرض عند هذا الدين إن كنت رأي محمد بن مسلم حتى نعمل مسافة حتى نعمل المبتدع يتعلم القراءة الكتاب ويستطيع أسلوب لتنبيه على أن يقرأ حتى يكون من بعدها وعن ابي بكر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن ان يقرا القران ولا يقرا جده يقرا حجه وطعم باطله ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل الخمره لا يفتح لها وطعم باطله حجه ومثل المنافق ان يقرا القران مثل الخمره فاذا حجه فطعم باطله ومن المنافق الذي لا يقرا القران ومن عندهم لا ليس لها رزق وطعم باطل وهذا رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكلام او بهذا الكتاب احلاما ويرفع به احلاما قال رواه البخاري الان وإن أنت هو الله في كل إنسان يجب أن يعيش على الإنسان ومن قلبه، ذلك يعيش على كل ما يجب أن يعيش كما في الآيات التي توعد عليها الصلاة الجزاء لحاجة الإنسان إلى الموت الإنسان فيهم ذكرهم، ذكرهم حديثهم في الآيات الجزاء يبعثهم. وعند أبي جمالة الجاهلية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة يكفر عن الأرحام، وهذا رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحبها إلا اثنتين، يقول لي هذا الشاعر زوجها أو ابنها، لأن أنا سمعت مثل ما يقول من النار. أن الحكم الجميل هو أن تتبدل الجلالة نعمة بعد الموت. قال عمر بن الخطاب بن الرحمن الجبريلي يقول عليه الصلاة لا أكل أو لا يذبح إلا مثل غيره. رجل آتاه الله القرآن فهو يقول به آلاء الجن وآلاء النار. ورجل آتاه الله المال فهو ينزله آلاء الجن وآلاء النار. فهذا متأكد عليه. وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قرأ من كتاب الله تعالى فله الحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا يأتون ألف مليون حرف ولا يأتون ألف حرف ولا يأتون حرف مليون حرف، فهذا أبلغ المؤمنين وهذا عليهم حسن صحيحا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في زوجه خير من القران من زوج الكلمه، ان الذي ليس في زوجه خير من القران من زوج الكلمه، وهذا رواه الجليل وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن احمد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائل صاحب القران اقرا وارقى واقسم، قال اقرا وارقى واقسم كما كنت تركب في الدنيا ان من بدا الاعيد اخر الايه فقراها. وعن ابن المزيد قال سالت فتيان اخوين هل يحب المرء احد يريد ان يقرا القران ولو امرين، الامر يعني في الجهاد ان يقرا القران لتحرير القران، فقال يقرا القران لان المرء كما الله عز وجل خيركم من تعلم منه الان وعلمنا، فاعتمد الله عز وجل على تعظيم قراءه القران حفظ القران على الجهاد في سبيل الله ولا يعلم بعده. وقال صلى الله عليه وسلم لمن استوقع قال يؤذيك لذكر الله تعالى فانه يرحم به البيت، وعليك بالجهاد فانه يرحم عليك في الاسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القران فانه يحرقك في السماء وذكرك في الارض. وقال القران يحرقك في السماء وذكرك في الارض. وقال صلى الله عليه وسلم من قرر ان يحب الله ورسوله أن يقرأ المصحف. وقال عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة، يعني قراءة القرآن تجيء يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حي يعني يجيء القرآن يقول يا رب المحرم يقول للجنة يا رب حي يعني أنبئني بما يعلمني أنبئني بما فيقول يا رب حملي فيمسك فيها يحمي ربه ثم يقول يا رب مثله فينتصر كل اذكاره ثم يقول يا رب ارفع عنه فيرضى عنه فيقول اقرا وارفع ويجازي بكل ايه حسنه. أما تعليم القرآن يرفع منه فبقائق أيضا فيه كثير من الأمثال. فعن يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابن القوم أقرأ من كتاب الله تعالى، فهذه من الأمثال التي كلها بقرأ أقرأ من القرآن. أما الأولى بالعلم من الكلام. ابن القوم أقرأ من كتاب الله تعالى. يعني ابن عباس رضي الله عنه قال قال القراء أرحاق منه الزعمرة من يجعله عنه غير سائل يأخذين يريد أن يتلاها فالبراء إلا يسأل الحجرين جزا بأي أخوان الملائه لا أهل من يأخذين تريدا له البراء وحق بيّن الأجراء أن المهيث المختار أن وعد في حال أفضل من التطبيق يأخذ عنه ويعلمهم ويعلمهم من يجب لها أفضل من حالة الله وهو المعار أفضل من حالة الله الآن الكريم وعيد عبد الرحمن الكريم عند رسول ابن عسان رحمه عنه قال قال الشهداء إذ له عيد مدينة لأنه تحت عند رسول عن النبي قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال أو عبد الرحمن الكريم فذلك جاء أحد من أفعال هذا وكان يعلم من خلال الإسلام كل سنة مدينة هذا ما إنسان وأن الإمام يريد الجديد المضطرب بالتقدير أو تعطيل الجميل ويقال عن هذه الأمور لكن جلس يقرأ القرآن وقعد أربعين عاما يقرأ الناس بجامع الجديدة بعد ما يقبله وكان له علم وعن يقعد ابن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي وأبعدني بمن يريد القرآن فلا يقعد ابن سعد وعن أخرى ابن عامر رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من جسمه فقال أجوك المحب أن يرجو إلى الإحسان بل عقل فيأتي كل يوم بناء قوم ثانية رجل زهرانية لا يريد أن يرجو من هذا المكان جنب أحياء أهلية فيذهب إليها ويأتي كل يوم زهرانية ثانية رجل زهرانية عالية الأحسان ريات البحر ما تكون عن النبي الكبير أبوه إذن اللي يرجو هذا المكان ويأتي يعني الله سبحانه لما كان بهذه الصفة هو عبر الهلام فيأتي منها في غير الإذن ولا أطران قال فقلنا كل دعاء يكون الله يحب ذلك قال يرجو أحدكم إلى الجسد فيتعلم الآية كل من كتاب الله تعالى خير من له من وهو وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعلام من أجل فهذا الأمر وعلى حرور جزاً وعلى أن يأتي أن يأتي إلى الله أهلاً أي قد أهلاً إذا رجع إلى أهله أن يأتي ثلاثة من فاتم ومعرض إلى الخلطة هو الحال من المعرض إلى الجنان الحالي أي قد أهلاً إذا رجع إلى أهله أن يأتي ثلاثة من فثلاث آيات يقرأ بهن أحدهم في صلاته خير له من ثلاث خليفات وإمام كلاب وعند أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع قوم في بيت بإذن الله يقول كتاب الله وأن لا يقوله بينهم إن الله لا يعلم مثل فيها ورب يقبل الرحمة وحسبت فيه للملائكة وذكر أهل الله في مدعيها وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر وما زلت قومهم في بيت من بيوت الله عز وجل بأتى بان فيه كتاب الله وأتى عرف الله بينهم إلا عملته الملائكة بأن يهدها وقاسوا أبياء الله ما جاءت فيه حتى يكونوا في حديث غيره وذكر الخطيب الهرجلي رحمه الله تعالى ان اخذ العلماء ان يمكن فلم يكن يراها فقال لما تعالى الله فقال ذهب انت تتحرك وذهب تلك العلوم لكن تقول العلوم حول يعني بين لا يتقدم مسعود في كلامه لكن ترى العلوم يعني غير العلوم عند العلم تقول ذهب انت تتحرك ولا يعطيك العلوم وقال الناس لنا سورة فاتحة كنا نعلمها على ابن أرجلنا ما فعلناه بها وقال سورة فاتحة كنا نعلمها على في أرجلنا ما فعلناه بها ودي أساس أن التعليم يجب وما الإنسان يهدف ويجرح الله يقول منه أخباري أن أجراء هذا أنا أحبني وأنا وأنا أجرائي الله تعالى يقول أنا أجرائي من هذا إلا أنني قرار الآن وشيء يعاقبه من الحلاجة على ويتحب الآن وردين إلا من المدير على واحد من الآن يهدف مريم هذا أيضا إذا انضم لأنه يقول أحد غير محامل لمثال الله فإن الله إلى يرعى يعني يرعى من كل عبد فهو في ذنب الله إلى هذا فلا يحب الله بالله بالبلد من ذنب الله لأن الناس أعطوا على رأس الله بذنب الله لأن أبوه تهار هذا العبد ويغير هذا الإمامان الجنيان أن يحب الله الجبعي رحمه الله تعالى إن الله بالعلماء أي هو الله فليس بالله يمين فهؤلاء الله علماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام أهلين إن الإسلام أهلين قيل نفسي يا رسول الله قال أهل القرآن إن أهل الله وما يعلمون يقول عن ابن الله أن قال على عيسى عيسى رضي الله عنه من دخل الجنة يمكن على القرآن لا تهمل على هند بل يقول لك الحمد لله رب العالمين. فقال لبعض الأحيان كيف أنت الحمد لله رب العالمين. وعلى أيها الحمد لله رب العالمين في أكبر المكان الذي يجبه بين الوحيان العالمين. وقال أيها إذا أرأتم الحمد لله رأيه بإذن الله الرحمن الرحيم إنها إنجل أهلا وإن الجباه وإنجل المكان وإذن الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وقال أيها ومن يؤمن بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في اليهود ولا في القرآن يعني إن القرآن وإلا على سهوة من المدائن والقرآن العظيم الذي يعبده. وقال في صلاة الكورة والبقرة قال عليه الصلاة والسلام الكورة أن تقرأ في كل مدينة فإذا سبحان لا يقبل بيتا يكره فيه الكورة والبقرة. فقال عليه الصلاة والسلام ما من الزمن فقال إذا الشيطان ينكر من البيت الذي تقرأ فيه كورة والبقرة. فقال عليه الصلاة والسلام في القرآن فإذا الله أنه من القرآن من كثير عن الله خالد فقال أيضا من الله أخير الله أحد أحكم الله من يقال الله بين ذلك الجنة وقال من الله أخير الله أحد فالأمنا على كل ذلك الآن وعندما معنا أن الكثيرة الجبرين فعلي الرجوع وذلك الآن وقال أيضا إذن علي أعلاق اليمنية المنظرين لها كنت أعود برب الثلاث وكنت أعود برب الثلاث

ولكن يجب ان يكون هناك

صلى الله عليه وسلم ما كان هذا قليلا وحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعبر على الله في القرآن الكريم ده بقدر الاتفاع للأنفة المنفة لأن السيئة الأولى التي تحدث عنها الجمال وده يدخل الجمال ده في الجديد من الجمال الأسلم الأنفة الأسلم على الجمال ده تبريحه فهو عليه فلن أن يعمل الله بإذن الله تعالى فلا من الله